ويمكن هذا لب يمكن التحدي اللي نواجه في المملكة. وعلى فكرة هذا يعني تحدي يعني تواجه كل الدول، كيف نستطيع أن نوازن ما بين القرارات الاستثمارية التي يتخذها القطاع الخاص، ونجعل وإحنا كحكومة نقوم بدور يساعد المستثمر أو يقود المستثمر باتجاه القطاعات اللي نستهدفها الحكومة. هذه يعني لو جينا نلخص دور الحكومات راه هو هذا في جانب الاقتصاد تحديدا، أن الحكومات تعمل ما بوسعها لتتمكن من وضع الظروف الملائمة لتوجيه الاستثمارات بالاتجاه للقطاعات التي هي تراها مهمة، ولا الاستثمار في النهاية بيروح في المكان اللي يحقق له ربح أعلى، يحقق له عائد أعلى، مخاطر أقل.